يقول كيف الجمع بين شكر الناس وشكر من أحسى إليك وعدم نسبة النعمة لغير الله؟ فهل لا بد في جميع حالات الشكر نسبة الفضل لله ثم التعدي ثم؟ الجواب لا، لأن الشكر هو إظهار للثناء عليه فيشكره على ما أبداه له من خير، لأنه ينسب النعمة إليه فيقول له شكرا على فعلك، فهذا ثناء ظهور للثناء بالشكر على العبد إذا أسدى له أحد شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.